ثم أما بعد، فمع قول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. سبق البيان على قدر المستطاع في ما يتعلق بتجربة إبراهيم الدعوية النموذجية التي نجح فيها أيما نجح، بل حاز الدرجات العلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فكان نجاحه على أتم ما يكون النجاح، ولذلك جعل إماما للناس، وجعل له محمد عليه الصلاة والسلام جعل له ردفا، أي أنه رديفا له في كل الخيرات والبركات التي أوتيها، أعني إبراهيم، من الخلة ومن الصلاة والسلام والتزكية وسائر المكاييل الربانية الروحانية العليا التي نالها إبراهيم، نالها سيدنا رسول الله كما بيناه في محله بالحصة السابقة والتي قبلها. وحاز سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاز سبقا وفضلا بما جعل الله له من أمته سعة وانتشارا، ولدينه ظهورا على سائر الدين كله. نذكر اليوم بحول الله جل وعلا مقطعا جديدا في قصة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وذريتهما، وذلك هذا الدعاء الرقيق الذي صدر عن إبراهيم ابتداء وإسماعيل تابعا عليهما الصلاة والسلام، من بعد ما كانت لإبراهيم تربية من رب العالمين وتدريب، فقد تبين كيف أنه حينما ابتلاه الله جل وعلا وصبر ثم صبر ثم صبر ثم صبر في التجارب الأربع، حينما قال الله له بعد: إني جاعلك للناس إماما، دعا إبراهيم ربه دعاء فقال: ومن ذريتي، يعني طلب الإمامة أيضا لذريته، فقال الله جل وعلا: لا ينال عهدي الظالمين، مستجيبا له للصالحين من ذريته معرضا عن غيرهم. فكانت بذلك تربية وفائدة تلقاها إبراهيم، وهو أن الدين والصلاح والمكانة عند الله والرفعة لا تنال بنسب، لا تنال بنسب ولا تنال بمصاهرة ولا تنال بجاه مادي، وإنما تنال بالاجتهاد الشخصي. ولذلك نادى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آل بيته ومن بينهم فاطمة، فقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي ذلك ما فيه من الكفاية والدلالة على أن رضا الله إنما ينال بالتعبد الشخصي لكل فرد ولكل نفس في نفسها، لكل نفس في نفسها. فإذن قال: لا ينال عهدي الظالمين. ثم كان هنالك دعاء، دابا حنا كنعاودوا الأدعية ديال سيدنا إبراهيم باش نشوفوا هذا الدعاء الثالث بما تميز. في الدعاء الأول إذن طلب أن يكون ذلك إرثا في بنيه، الإمامة تولي ورث، فالله جل وعلا بين له أنما الإمامة يمكن أن تورث ولكن بشرط الصلاح، ماشي معناته قال له إني لا أورث الإمامة، لا، فقد ورث سليمان داود الإرث يحصل، لكن بشرط أن يكون هذا الإرث على صلاح وتقوى وفلاح، فإنما يرث الصالحين الصالحون، أما الفاسقون فلا يرثون الصالحين إطلاقا. يعني الإرث المعنوي ماشي الإرث المادي، تفهموا، ما مشيش البلع ودراها، يعني الإبن لا فاسق وفجرت حرمه من الورث، يعني الورث ديال الرزق والفلوس، لا، هذا غير داخلها هنا. فكين هنالك إرث بالمعنى المادي، كين التراث والإرث بالمعنى ديال الفلوس، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني الفلوس، وكين التراث بالمعنى ديال الدين. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه واحد الخطرة لقى الناس مجمعين بقرب البقيع، يعني بعضهم في التجارة وبعضهم ملهي في الكلام، فقال لهم: أنتم هنا وإرث محمد يوزع في المسجد، جري وجري والجمع راه الورث ديال سيدنا محمد كيتفرق تما، كل واحد يمشي يجري يدي حقه، وإنما يقصدوا الدين، يقصدوا العلم، إرث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك صحافي الحديث العلماء ورثة الأنبياء، فهذا الإرث هذا إنما هو إرث المعنى. قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي إرث المعاني وإرث الصلاح وإرث المنزلة الربانية والمقام التعبدي. فهذا لا يورث إطلاقا، ولكن يناله كل نفس في نفسه بما آتاه الله من صلاح. فإن كان من الصالحين ورث أباه في هذا الأمر أو غير أبيه، قد يرث عالما وقد يرث نبيا، مش ضروري يكون يعني ورثهم نبوه يمكن، وهذا مشاهد اليوم وقديما، يعني كثير من العلماء ورثهم علماء أخرين ما بيناتهم شيء نسب ولا مصاهرة ولا بنوة، هي اللي كيسميوها البنوة الروحية، وهذا معنى سليم يعني من حيث المعنى. فإذا حينما طلب إرث الإمامة الله بيّن له أن هذا المعنى لا يورث، ما كيتورث شيء بالنسب ولكن كيتورث بالقرب من الله، فمن تقرب إلى الله إذا كان أبناؤك على منوالك من إتمام الكلام وإتمام الابتلاء فأتمهن فسيرثون كما ورثت وإلا فلا، قال لا ينال عهدي الظالم. ثم دعا إبراهيم ربه مرة ثانية حينما قال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فيعني هذا الدعاء الثاني تلقى فيه كما بيناه قبل، تلقى فيه إبراهيم تربية وتجربة سبقت، لما شاف بأن ربك يعطي الورث ديال الإمامة المعنوية من الصلاح غير الصالحين طبق القاعدة، قال ويا ربي حتى الدنيا أعطيها غير الصالحين وارزقها له من الثمرات الدنيا أرزق، قال من آمن منهم، من آمن منهم، ربي قال له لا الدنيا ماشي بحال الدين، الدين كان أعطيها غير لصالح، والرضا والمنزلة كان أعطيها غير لصادق، أما الدنيا كان أعطيها لكل شيء. قال ومن كفر تهو غادي نعطيه حال لك، يعلمك يقول له ما تخلطش هذه بهذه، هذه كره شكل وهذه شكل. قال ومن كفر فأمتعه، تا هو نعطيه الدنيا فأمتعه، ولكن الدنيا قليل فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، نسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، وبئس المصير. ثم كان الدعاء الثالث، إذن ثلاثة الأدعية، الدعاء الأول يعني طلب الإمامة وطلب المنزلة الكاملة، والثاني طلب الرزق، والثالث طلب الصلاح والفلاح والقبول له ولذريته بأدب عالي بليغ، وصل فيه إبراهيم إلى قمة النجاح في الدعاء. وإذ يرفع إبراهيم، لأنك يستفد كيتعلم من داكشي اللي داز عليه، كيتعلم من التجارب ديالو مع رب العالمين سبحانه جل وعلا، وهذه من خصال المؤمن، المؤمن كيس فطن، ولذلك يتلقى الإشارات من رب العالمين ويفهمها ويطبقها على التو. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، هالذرية جت عوتني، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وختم هذا السياق بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال العلماء مما تدل عليه هذه الآيات مشروعية الدعاء الذي يتضمن التوبة، التوبة عند فعل الأعمال الصالحة، وهذه من الأشياء اللي ما كطيحش على البال حقيقة، إنه بنادم كي يفكر في التوبة غير من اللي كيدير شي حاجة غلط، وهو إبراهيم ما كيديرش الآن شي حاجة غلط، كيبني الكعبة، كيبني الكعبة وكيطلب الله تعالى كيقول له وتوب علينا، وتوب علينا، ويسأل الله جل وعلا القبول بذلة وبتواضع بالغ بليغ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهذا التعبير فيه إشارة لطيفة إلى أن قواعد الحق وقواعد الخير إنما تبنى على الصدق والنية الخالصة في التوجه إلى الله جل وعلا. القواعد هما السواري، هما الأركان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، السواري اللي كيهزوا لبني كامل، إلا ما كانوا السواري ما كين بني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، من اللي بدأ كيدير الساس الأسس والأصول والقواعد ديال الكعبة، بدأ كيطلب الله تعالى باش يكون هذا العمل ديالو اللي راه كيبنيه الآن خالص لله الواحد القهار. ولذلك من الأشياء اللطيفة أن المؤمن إذا أراد فعلا أن يبني أي عمل على أس متين لبغي تبني زعما على الصح. هادو راهو السواري وتفهم هنا السواري يمكن لك تاخذها في السياق ديال الكعبه، راه الكعبه متفقين، ولكن لما تبغي دير القياس المعنوي زعما على حياتك انت، اي مشروع واخا يكون مشروع ماشي ديال البني ديال التجاره عنده السواري ديالو، فهادوك السواري خصهم يكونوا متوجه بهم الانسان لله. بحال نفرضوا مثلا التجاره السواري ديالها هي راس المال، راس المال والخدمه وجميع الاشياء اللي بها كتبدا المشروع ديالك، فعن تبني عملك الذي ترجو منه النجاح في الدنيا وفي الآخرة وترجو منه أن يثمر أرباحا طائلة وأن تفعل وأن تفعل، إوا خصك داك الأساس اللي غادي تبني عليه يكون فيه الإخلاص لله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فإذا ما كيقدموش واحد العمل سيء أو فيه يعني خدشة من الرياء أو السمعة، بل يسألون الله جل وعلا أن يكون هذا العمل من أسه وأصوله وقواعده خالصا لله الواحد القهار. يعني البدية ستكون بدية صحيحة، البدية ستكون بدية صحيحة، لأن ما بني على باطل باطل وما بني على الحق إن شاء الله حق، ولذلك ما بني على الحلال حلال وما بني على الحرام حرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني شيء عجيب حقيقة اللحظة ديال الدعاء، الوقت يعني بالضبط اللي سيدنا إبراهيم جاء إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الرقيق اللي فيه القبول، قبول العمل الصالح وفيه التوبة. وقد ذكرت قبل قليل أن التوبة عادة تكون من ذنب أو ما يشبه الذنب، فهنا إبراهيم عليه السلام يتوب مما قد يخالج النفس من الرياء أو سوسة الشيطان أو السمعة أو أي شيء مما يخدش خلوص النية لله في كل أمر تعبدي. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عمل عمل خير إلا واستغفر الله من بعده، من بعد ما كيصلي كيدير الاستغفار، من بعد ما كمل المشروع ديال الدعوة دياله كلها نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حتى لا يقع بقلب عبدين خلاص العمل لله، حتى لا يقع بقلبه من ولا إلقاء شيطان، كتقدر تبدأ الخدمة مزيانة ويجي الشيطان من بعد يقول لك هي مزيانة ولكن ما فيها بس، يعني يمكن لك تخدم هذه الخدمة حتى هي للدعاية علاش لا، ودير بها دعاية لتجارتك ولا تنجح بها في الانتخابات أو شيء من هذا القبيل، أفسد عليك إذن دينك، أفسد عليك دينك وأحبط لك عملك. ما كان لله، واحد القاعدة من قواعد التربية ذكرها بعض العلماء، ما كان لله لا يحتاج إلى إعلان، شيء عجيب جدا، يعني حاجة ديال الله ما تحتاج دير لها الإشهار وتخلص عليه وتدير الملصقات وتقوم القيامة، إذا تدير لله ربي ما محتاجش الإشهار. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، إلا خدام مع ربي راه وصلت تاها، خدام مع شي جهة أخرى إيه ديك الساعة خصك تمحن، يعني باش توصلها لبنادم ما هي وما لونها، خصك الإشهارات. ما كان لله لا يحتاج إلى إعلان، ولا باللغة المعاصرة ما كان لله لا يحتاج إلى إشهار، بل الإشهار يفسده. في صحيح البخاري قول لرسول الله عليه الصلاة والسلام من سمع، صلى الله العافية حقيقة والله صعب جدا، من سمع سمع الله به يوم القيامة، يعني شي واحد كيدير شي خدمة وكيبدا يقولها الأول ويقولها الثاني ويقولها الثالث، هو النية ديالو ماشي زعما باش يشيع الخير ويقتدى به، لا صغير الناس يبدا يهضروا في لندار، من سمع اللي دار هذه الخدمة وسمع للناس بحال هذا الشيء ربي تعالى حتى هو كيفضحوا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيقول للناس إنما صنع فلان ما صنع ليقال فقد قيل كما ورد في الحديث الآخر. فلهذا إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت، والقواعد والأركان هي أهم شيء في البناء المادي والمعنوي، أركان تجارة أهم شيء فيها اللي هو رأس المال وما يتعلق به وأدوات الإنتاج مثلا، هذه هي الأركان ديال الخدمة والعمل وما شابه هذا وذاك، فإذن هذه الأركان ينبغي أن تكون قوية وقوتها صفاؤها من الحرام والرياء وكل مقصد يحبط العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب جدا تعبير القرآن، يعني القرآن آيات آيات بمعنى ذلك شيء باهر هو سيدنا إبراهيم هو اللي كان كيبني، هو المعلم باللغة ديالنا حنا، هو المعلم، وسيدنا إسماعيل الخدام. ما قالهاش القرآن صراحة، لا قالها بالإشارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، نسب الفعل مباشرة لإبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وجاب المعطوف أو العطف ديال سيدنا إسماعيل، جاب بينه وبين المعطوف عليه فاصل اللي هو من البيت، يعني اعطاك الصورة ديال سيدنا إبراهيم هو كيبني البيت، عاد قال لك وإسماعيل. هذيك وإسماعيل، إسماعيل كان غير كيعاون لأنه كان طفلا صغيرا يحمل الحجارة كما قال المرسلون على كتفه، ويعطيها لوالده، وأبوه هو الذي يرصها، هو اللي كيحطها في مضعف اش خصها تحط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كملت الجملة، يعني جاب صورة كاملة. عاد جاب، يعني كان ممكن في العربية من غير القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، جملة صحيحة مخيرة، ولكن الله أراد شيء آخر، أعطانا نفس الكلام محسوب، يعني ما زيد ما نقص، ولكن بمعنى زيد، بمعنى زيد بلا ما يزيد، يجيب لك جملة أخرى، جملة أخرى كتجيبها أنت من رأسك، لأن الله عز وجل إنما يخاطب بهذا القرآن أولي النهى العقلاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي إنما إسماعيل كان مساعدا، وإنما كان خادما لوالده، ولم يكن بانيا على الحقيقة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا، ونحن نبني هذا البناء الذي هو عبادة وطاعة محضة، لا نرجو بها دنيا، تقبل منا، تقبل منا. دعاء القبول من الله سبحانه وتعالى فيه تعبد عظيم، لأن معنى العبادة هو أنك تشعر بأنك أنت يعني محتاج لله، هذا معنى الدعاء. في الحديث اللي فيه الدعاء مخ العبادة وأصح منه الدعاء هو العبادة، هذا في الحديث الصحيح متين، الدعاء هو العبادة، وهذا هو العبادة بحال زعما هو العبادة الحقيقية الكاملة التي ما بعدها من عبادة، لأن الدعاء فيه حاجة ما كيطلب غير المحتاج. وربي تعالى سبحانه وتعالى لما جعلنا عبيد ديالو بمعنى أننا محتاجين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني إحنا الفقراء، أما هو سبحانه وتعالى الغني الحميد جل وعلا، غني عن غيره وعن خلقه. فإذا حينما نبني العمل ونشرع في العمل من شروط قبوله، هذا رافق عجيب حقيقة كيعطينا القرآن، من شروط قبول الأعمال أنك ملي دير الحاجة تعرف وتشعر بأنك أنت اللي محتاج لربي، إيش ربي اللي محتاج لك، على عقيدة اليهود الباطلة. فإذا كتصلي لله راك أنت محتاج لله، كتزكي راك أنت محتاج لله، كل ما من عمل خير، ما من عمل تعبد تنتجه، إذا أردت أن يقبله الله منك فقدم بين يدي العمل، يعني وانت كدير الخدمة اجعل بين يديك نية الاحتياج إلى الله والتلفظ بالدعاء، اطلب الله يقبل لك. وهذا من الأشياء التي شرع الله عز وجل كما ترى في كتاب الله جل وعلا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك قلت من فقه النصي مشروعية الدعاء عند إنجاز الأعمال، يعني أعمال دنيوية وأعمال أخروية جميعا، ما كاين شيء حصر، ما من عمل طلب ربي تعالى يجعل لك البركة. وكان ذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمره، إذا سافر وإذا خرج من البيت وإذا دخل، يعني لما كدرس حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 24 ساعة 24 ساعة كتلقاها كلها أدعية، إلى بغينا دعاء، إلى فاق فصل الليل دعاء، إذا خرج إلى الخلاء دعاء، إذا جمع أهله دعاء، إذا استيقظ من الصبح دعاء، إذا سافر دعاء. لا توجد على الإطلاق، لا توجد حركة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من الدعاء إطلاق. ما معروش في السنة أنه كيدير شي خدمة وما فيهاش الدعاء، ما من شيء، كان صايم بغى يفطر دعاء، يعني أي شيء أي شيء، خذ اللي بغيت من العبادات المحضة ومن المعاملات، من أي شيء من أي شيء، دخل السوق دعاء، ما من شيء إلا وله دعاء في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا مع الأسف كثيرا ما ننساه في هذا الزمان بطغيان المادة علينا، بدينا نقله الأسباب، كان نقولي لخدمت مزيان وحسبت مزيان غادي نربح 100%. المؤمن يرى أن الرزاق إنما هو الله، لأنه هذاك الحساب بذاك الشكل والاعتقاد في هذه الأمور يورث العبد ضربا من تأليه الأسباب، يعني باش نقول بانه الا حسبت مزيان راني نجح، كلام مزيان هذا، وخصو يكون ماخصك وكل عكس عاود دير الدعاء وما تحسبش مزيان، لا عقلها عقلها وتوكل. ولكن راه كاين التطرف من هذه الجهه، كاين ايضا التطرف من جهه اخرى. فكما انه قوم يعني مالوا الى الدعاء وتركوا العمل، وهذا نقيض الدين، هذا ماشي الاسلام، هذا خدم واطلب الله تعالى. سيدنا ابراهيم راك يضرب تماره وولدو كيجيب الحجره، وإذ يرفع إبراهيم، وماشي كيشوف في الحيط كيتبنى بوحده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد السوار طالعين من البيت وإسماعيل. عاد يعني في سياق ديال العمل، في سياق العمل وفي بحر العمل جابوا الدعاء ديالهم. فهذا ما ينبغي أن يكون للمؤمن أنه يتصور يعني بالدعاء ينفخ في الهواء ويتحولوا له يعني أموال أو حسنات، لكن أيضا بالصورة المعاكسة أو بالجهة الأخرى ما تبداش تعبد الأسباب وتولي بأنه إلا حسبت نجح وإلا ما حسبت شيء تخسر، إذا اللي كيربح ويخسر هو الحساب الصحيح ولا الحساب الغلط. فهذا ضرب من العبادة للأسباب، ليه الأسباب؟ لأنك وصل درجة الإنسان وهذا الشيء كيوقع للمسلمين، كنتكلموش غير على الكفار، كنتكلموا على حنا كنغفلوا، كنبداو نتصوروا بأنه الأدوات ديال الإنتاج هي اللي كتعطينا، وهي أدوات الإنتاج ما هي إلا وسائل، لأن اللي كيعطي إنما هو رب هذه الوسائل. ولهذا المؤمن له منهج قرآني. شنو هو المنهج القرآني؟ هو العمل بالأسباب وعبادة رب الأسباب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الإمام الطبري رحمه الله، علاش قال ربي تعالى في هذا السياق حكاية عن إبراهيم وإسماعيل إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائنا. حنا كنطلب الله تعالى سواء دعوت الله جهرة أو خفية دون الجهر من القول سرا أو وسطا بين ذلك، ابتغيت بين ذلك سبيلا، ما شئت الله تعالى يسمعه. إنك أنت السميع العليم، العليم بمقاصدنا، لأن الإنسان قد يدعو ربه علنا أو جهرا وهو في سره لا يحقق معنى الدعاء. لأن قلنا معنى الدعاء شنو هو؟ شعور بالحاجة. إذا أنت كتطلب الله بفمك وبصوت عالي وإنما أنت تريد أن تسمع غيرك ذلك، إذن ما كاينش الدعاء. الدعاء شعور قبل أن يكون عبارات، الدعاء شعور بالتعبد بالاحتياج بالافتقار إلى الله الواحد القهار قبل أن يكون عبارات. إنك أنت السميع للعبارات العليم بالمقاصد والإشارات، إنك أنت السميع العليم. من هنا إذن كانت الجملة على أدق ما يكون التعبير، وكذلك القرآن كله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ودائما جاي بقي الصياق ديال الخضوع، لأن قولهم مسلمين لك أي خاضعين على كمال الخضوع. الإسلام هنا من استسلام لله رب الكون رب العالمين. وجعلنا مسلمين خاضعين لا متمردين ولا طاغيين ولا عاصيين ولا آبقين، بل عبدين على أتم ما تكون العبودية. هذا معنى الإسلام. فصار بعد ذلك علما على كل من صار على هذا المنهج، هو سماكم المسلمين. أي سيدنا إبراهيم شاف أحسن عبارة اللي كتعطي المعنى اللي هو أحسن معنى كيبغيه الله في العبد دياله، وهو العبد الخاضع لله، ممن لم يبقى فيه ذرة إلا خضعت لله الواحد القهار. ذلك هو المسلم وذلك هو الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بينا أن الإسلام هنا المقصود به المفهوم ماشي الإصطلاح، مقصود بالاصطلاح يعني الاسم العالم، يعني واحد طائفة من البشر سميتهم المسلم، أي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، يعني في حديث جبريل قال فأخبرني عن الإسلام. لكن الإسلام بالمعنى المفهومي أعمق من الإسلام بالمعنى الظاهر. فالإسلام هو أو المسلم هو من خضع كل شيء فيه لله، لا يتصرف إلا بإذن الله فعلا وتركا، هذا المسلم سليم. إذ أتى ربه بقلب سليم صافي كامل لله. ولذلك لما طلبوا وجعلنا مسلمين إلى غير الإسلام العام، رغم مسلمين بعدها ايش كيديروا هما؟ راك يبنيوا البيت. وجعلنا مسلمين اجعلنا على اتم ما يكون الدين خضوعا لك وحدك، وهذه اعلى منزله في الدين حقيقه، وهي التي بلغها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بينته في الحصة السابقة. قال إني أختار أن أكون عبدا رسولا، عبد، هذيك العبد اللي تدير لها أل يعني اللي تفيد الاستغراق الكامل ذاك المعنى، العبد اللي ما كاينش شي عبد بحاله، نعم العبد، العبد. أو إذا أضيف إلى سيده، إذا أضيف إلى سيده خلاص عبدي، سبحان الذي أسرى بعبده، ديالو ماشي ديال شي حد اخر، يعني الخصوصيه الكامله، لان من معاني الاضافه الخصوص، شيء عظيم جدا. هذاك هو معنى مسلمين، لك، لك، واللام ايضا كيعطي الاختصاص، لام الجر لك وحدك لا شريك لك، واخا ما قالوش هذا التفصيل راه كاينه في هذيك جوج حروف لك، لان كان ممكن يقول وجعلنا مسلمين ومن ذريتنا امه مسلمه، لا، زاد في الاولى لك وفي الثانيه لك، اي هذاك المعنى المقصود اللي هو الغايه ديال الاسلام والفص ديال الاسلام والمح ديال الدين. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. ومن الاشياء اللطيفه ان ابراهيم تعلم من ربه، راه لما قال له لا ينال عهدي الظالمين، فهم بانه الذريه ديالو غادي يكونوا فيها المجرمين، كما كان كثير من بني اسرائيل هما غير ولاده. ولذلك قال هنا ومن التي تفيد التبعيض، ومن يعني حتى الا كاينين هذوك الاخرين، ايوا يا ربي بعدا تكون واحد الطائفه مزيانه صافيه على هذا المنهج اللي رحنا عليه يا ربي. ومن ذريتنا امه، اللي هي امه ديال سيدنا محمد، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ومن جمال نعمة الله على عبده أن يريه مناسكه، مما ذكره المفسرون أنه قبل ما يبني سيدنا إبراهيم البيت كانت فترة ما بين نوح عليه السلام وما بين إبراهيم، ويذكر أن البناء الأول للبيت كان من لدن آدم عليه السلام، لما نزل سيدنا آدم من السماء حينما أهبط، وقد كان راء البيت المعمور، ربي تعالى وعده أن يجعل له بيتا في الأرض مقابلا للبيت المعمور الذي في السماء. فلما جاء الطوفان ديال سيدنا نوح دم الكعبة ولم يعد لها أثر، ولكن الأنبياء الذين جاءوا ما بين نوح وإبراهيم كان ربي تعالى كيوريهم الموضع ديال المناسك من عرفات حتى المينا وبينهما مزدلفة ثم الكعبة، ولكن ما كاين أثر، كاين غير الوادي، وادي الحجيج، يعني راه واد واحد اللي فايت مشى تما، يعني حتى الا ما تصورش الخريطه ديال المنطقه مزيان، من عرفه حتى الكعبه راه شعبه واحده، شعبه واحده من عرفه حتى الكعبه، طريق واحده، واد هو واد، واد، وادي، وادي، وادي واحد، فاذا تما كلها المناسك مجموعه، تما كاين الكعبه، من بعدها كاين مينا فيه مسجد الخيف، من بعد مينا مزدلفه، من بعد مزدلفه عرفات، كلها يعني وادي واحد جاي من بين جوج ديال السلاسل الجبليه. فكانوا هاد الانبياء اللي جاو في ديك الفتره اللي ما كايناش الاثار ديال البناء ديال الكعبه، ربي قال لهم راه هنا كاين الخدمه، فكيجيو لتما، ولكن ما كاينش معالم العمل. فقالوا كان البيت كثيبا أحمر يطوفون حوله، يعني بحال شي هضبة صغيرة، وكان حتى جاء إبراهيم فمن الله عليه بأن أراه مكان البيت، وذلك في كتاب الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال له هو هنا ابني هنا، فأرسله بوحي منه وأمر منه إلى الوادي بواد غير ذي زرع عند بيتك، وراه مازال ما تبنى، مازال ما تبنى، لان ما غادي تبنى حتى يكبر سيدنا اسماعيل، عند بيتك المحرم. فبوأ الله مكان البيت لابراهيم، حقيقه اشارات لطيفه جدا. ولذلك ابراهيم شعر بانه مازال الخدمه ما كملتش، ايوا واخا هذا البيت فين الخدمه عرفات، فين رمي الجمرات، فين كذا فين كذا، يعني الايام المداد العداد. فقال وارنا مناسكنا، شنو نديرو وشنو ما نديروش، اش اللي واجب علينا واش اللي ما واجب شيء، واش اللي حرام نديره من المنهيات في المناسك، يعني مما يحرم على المحرم، وما شابه ذلك كثير. وارنا مناسكنا وتوب علينا، يعني دائما ابراهيم تذلل تذلل تذلل لله الواحد القهار، مقام العبوديه الاول، مقام الخله، خليل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك هذيك الأمة يا ربي اللي كانت ترجوك تديرها بحالنا وعلى ديننا وعلى المنهج ديالنا اللي هو الإسلام، جعل لهم نبي. من هم؟ ومن رحمة الله أن يجعل لكل أمة رسولا منها بلسانها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ربنا وبعثين لأنه يجي هذا الرسول بالعربية. سيدنا إبراهيم ما كانش عربي، وسيدنا إسماعيل غير تعرب، سيدنا إبراهيم ما كانش يتكلم العربية، إنما كان صاهر ابنه العرب. يعني العرب كما يقول المؤرخون العرب قسمان، عرب عاربة وعرب مستعربة. لأن العرب أصلا ما كانوا ساكنين في مكة، العرب هم كانوا في اليمن قديم، اليمن القديم مملكة سبا، وكانوا في الصحارى أيضا. فتزوج سيدنا إسماعيل من امرأة عربية من جرهم، فكان من أبناء إسماعيل العرب المستاربة، غير تعربوا. هو سيدنا إسماعيل برسول الله تعلم العربية، أما أمه ما كتعرف عربية وباه ما كيعرف عربية. هاجر ليست عربية واسمها دال عليها، وإبراهيم ليس عربيا واسمه دال عليه، وإسماعيل ليس عربيا واسمه دال عليه. فإذا العرب اللي كانوا يعني عرب أصيليين كانوا في اليمن، ولما جاءوا المكة غير جاءوا هي دايزين في رحلة الشتاء والصيف، دايزين لقوا الماء، طلبوا من هاجر يسكنوا معها أحد الماء، قالت لهم ما كاين باس بشرط الماء ديالي. فتعاقد مع هذا العقد، فلما كبر إسماعيل تزوج من امرأة منهم أولى ثم ثانية، وكان أبناؤه منهم تنسلوا العرب اللي بقوا في مكة واللي طلع منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد عندنا إذن هذه الأمة طلبوا الله تعالى وبعث فيهم رسولا منهم عربي باش يتفهموا معه. ما وظيفة هذا النبي؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه تواردت في كتاب الله أكثر من مرة بهذه الصيغة والصيغة الأخرى التي فيها تقديم التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، جت في الأول، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية من جوامع القرآن، إنك أنت العزيز الحكيم. نفذ السياق، لأن العلم إنما يكمل إذا صاحبته الحكمة، أما العلم بغير حكمة فيدمر ويهدم دون أن يبني. في العلم الدنيوي والعلم الديني، إلى علوم الشريعة كيقدر بنادم الله يستر بفتوى تالفة يهدر دماء المسلمين، ما فيها حكمة. وإلى علم دنيوي كيمكن ينتج الخوارق ويدمر الكرة الأرضية كما يصنع الغرب اليوم، صنعوا غير الأطنان والقناطر المقنطرة من المدمرات والمزمجرات التي تقتل وتبيد، تسوي بين الأطفال والنساء والشيوخ، ولا تترك شجرا ولا حجرا ولا طائرا إلا وأبادته. يكون كان هذاك العلم فيه الحكمة ما يطلعوش بحال هذه الأسلحة هذه. يعني المسلمون ممنوع عليهم في قتالهم، يعني حقيقة يعني لما تقرأ هذا الشيء في الإسلام شيء غريبة جدا. تقول هذا المسلمين ما كانوش كيتقاتلوا، كانوا غير يعني بحال لك يديروا الرياضة، حرام عليك تضربوا اللجه. يعني شيء أشياء، إذا قاتل أحدكم أخاه سماه أخاه من الإنسان يعني فليجتني بالوجه، ما تضربوش الوجه. ولذلك من هنا كيبان فعلا كما قالوا غير واحد من العلماء أن الرياضات اللي كيتسمى الرياضات ديال القوة وديال العنف اللي فيها الضرب الوجه حرام، بحال البوكس، هذه لعبة سيئة جدا. هو في القتال اللي بالنية خصك تقتلوا اللي يقتلك، وما خصكش تضربوا الوجه إلا إذا لم تجد سبيلا، فليجتني بالوجه أي ما أمكن. ممنوع تقتل الأطفال، ممنوع تقتل النساء، ممنوع تقتل الرهبان، ممنوع تجهز على الجريح. أنت كتضربه وجرحته ما تكملش عليه، دير السبيطار. شيء غريبة، اللي كان كيتقاتل معاك وتغلب ورمى السلاح وهرب ما تتبعوش. فلذلك إذن الإسلام كيعطي العلم مقرون بالحكمة. العلم وحده والسحر راه علم، تاهو يعلمان الناس السحر علم لكنه لا حكمة فيه، تدمير وتخريب. فهذا يعني قلت قاعدة عامة في علوم الدنيا وعلوم الآخرة، في علوم الدين والشريعة وعلوم الطبيعة. ولذلك واحد العصفور بريطة الطوير كتقتلو غير كتلعب حرام عليك، ولكن كتشرحو وتدبحو باش تكتشف يعني سر من أسرار التكوين والخلق في الدراسة، يجوز ويجوز ويجوز، ماشي مشكل. فلما كيكون يعني العبث في الفعل حرام، وخا حشرة وخا نملة، أما من لك تكون الحكمة أي الغاية التي تفيد العمران البشري، فذلك عمل صالح، وإذا بناه العبد على قصد التعبد كان عبادة مأجورة عند الله بإذن الله. ثم العلم إنما يثمر بحكمته ويتلقاه العبد إذا تزكى لله. هذاك البيت أو البيتان طريفان الإمام الشافعي المشهوران: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. باش العلم يعطي الحكمة في قلب شي واحد ينبغي أن يكون قلبه قد تزكى لله. ولذلك في الآيات الأخرى جميعا جاءت التزكية قبل العلم والتعلم، كما في الآية التي ذكرتها قبل: هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هي الأولى، يعني التلاوة كتعطي التزكية، التلاوة تعبد، أعبد الله بالقرآن وبالسنة وأعبد وتزكى، ويزكيهم عاجز ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونقف قليلا ها هنا، ولنا إن شاء الله عودة لهذه الآية المباركة لأنها عظيمة جدا. نقف قليلا عند الواو. الواو كيقولوا في العربية بأنها لا تفيد الترتيب. أنا أقول واحد الكلمة يعني ربما يعني نحا تقنطم، لا هذه غلط، مش صحيح. الواو تفيد العطف، أيضا يفيد الترتيب، وقد حققه بعضهم تحقيقا دقيقا. كيف يعني؟ بغوا يفرقوا بين الواو ديال العطف وبين ثم وبين فاء. الفاء التي تفيد التعقيب، وثم اللي فيها التراخي، يعني لما تكون ثم يعني أكلت مثلا الخبز ثم شربت الماء، بمعنى أنه فيها الترتيب، هذاك هو الأول هذاك الثاني، وبيناتهم واحد شوية ديال الوقت، بيناتهم تراخي. أما الواو كتقطع التراخي بأن هذه مورا هذه مباشرة، ولكن فيها الترتيب. وإلا الله سبحانه وتعالى ما ذكر الزكاة في القرآن إلا بعد الصلاة، يعني غير ما جاءه كان سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. علاش ما قال لناش آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيها معنى قوي جدا في أن الصلاة أول العمل وأفضل العمل، واصح في ذلك متواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، في الحديث الصحيح: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فلذلك الزكاة وخا أنه يعني المؤمن خصو كلها الأركان تكون عنده إلا ما لم يجد إليه طاقة، ستكون عنده كامل الأركان، ولكن وحدة أكثر من وحدة عند الله تعالى. فلذلك التقديم والتأخير، تيل النحاة قالوا الواو لا تفيد الترتيب، تقديم والتأخير عند البلاغيين يفيد الترتيب. إنما شنو ما كاينش اللي ما كاينش التراخي، بمعنى إلا صليت خصك تزكي، تزكي بمعنى أنه ما كاينش فرق في الوقت. إلا وجب عليك الصلاة الآن وجبت عليك الزكاة الآن، ديرهم بجوج الآن، ما تفرقش تقول هذه حتى الغد، أنا كل شيء ديرو دابا، بمعنى أنه التزامن. الواو تسوي في الزمن، تسوي في الزمن. احنا يعني هذاك الواو لا يفيد الترتيب عند بنادم يعني في مخه هو ما كيعرفش يعبر وما عندوش القدرة على ترتيب الكلام. مثلا أنا بغيت نقول جاء زيد وأحمد، بغيت نقول جاوب جوج، نقول لك جاء زيد وأحمد وجاء أحمد وزيد، ما عندي أنا بحال بحال، لا عند الله ماشي بحال بحال. يعني إلا كان ذاك زيد فضل من أحمد يقول لنا جاء زيد وأحمد، يسبق لنا الأول عادي يجي الثاني. وها هو العطف ديال سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، هو غير بالواو ومع ذلك أعطاك معنى قد جبل قوي اللي خصك ليه فقرة باش تشرحه، هو أعطاه بحرف واحد اللي هو الواو: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واحد الكتاب جميل جدا اللي مختص، يعني هو صعيب حقيقة، ماشي أي واحد يمكن يقرأ فيه، أساليب القرآن الكريم ديال الدكتور عبد الخالق، عظيمة من علماء الأزهر، في عدد ديال المجلدات كله مختص في الأحرف. علاش يعني يختص في الأحرف؟ لأنه الأحرف في القرآن راه ماشي هي الأحرف العربية، وهذه راه من الأخطاء، شي مش عدة من زمان قالوا العلماء من الأخطاء ديال النحاة، أمال النحو غلطوا لأنهم استقروا قواعدهم من شعر العربي ونسوا استقراء القرآن الكريم، هذا غلط كبير. حتى جاب ابن هشام الأنصاري صاحب مغني اللبيب رحمه الله وخدم القرآن وطلع أعظم تفسير القرآن في مجلد واحد، هو مغني اللبيب، وتكلم على وظائف الأحرف التي أغفلها النحاة قبله بسبب أنهم يعني ما خدموا شيء مع القرآن الكريم. حقيقة بعض معاني الأحرف كاينة في القرآن ما كايناش، ما تلقاش في الشعر العربي القديم، ولذلك يخلصوا بعض القواعد بعض الحيان لما ما تخدمها مع القرآن ما كتخدم لك شيء ما يمكنش. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وخلوا اليهود أكثر من الذين أشركوا، بل هما اللي كيحركوا علينا الذين أشركوا. والآن في العالم فين ما لقيت شي دولة مجوسية ولا وثنية بحال الجابون إلا كيتعادوا مع المسلمين ويديروا لنا المشاكل، وحتى هما يصيفطوا الجنود ديالهم يديروا لنا المشاكل، كتلقى اليهود اللي جابوهم. ولذلك ذكرهم الله أولا وذكر الذين أشركوا ثانيا بواو العطف، الذي قالوا ظلم وعدوان إنه لا يفيد الترتيب بل يفيده. والله جل وعلا لا يقدم شيئا عبثا ولا يؤخر شيئا عبثا، كلام الحق منزه عن العشوائية والتلقائية منزه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.